بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخبات فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية. وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينو، ولكن الأجر والثواب فيها مترتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في الفرق بين الصريح والكناية. الشريف، ما هو الصريح؟ والذي لا يحتمل غيره. طيب، في الطلاق مثل في الوقف. طيب، الكناية ما يحتمل اللفظ وغيره. مثاله في الطلاق اذهبي أنت وما شابه ذلك. مثاله في الوقف تصدقت، هذا كناية وليس بصريح. طيب، يشترط في الكناية شروط. نية، هذا في الطلاق نية. نقول الكناية تكون في الصريح إذا نواها أو أو حالة غضب أو عند سؤالها. ثلاثة، النية أو الكناية أو حالة غضب. طيب، في الوقف متى تكون الكناية كالنية لا كالصريح؟ ها، إذا نوى أحد الألفاظ الخمسة. طيب، فهل يقال، فهمتم الآن؟ يقول الكناية في باب الطلاق كالصريح إذا نواها، إذا نوى الكناية نواها طلاق، أو إيش كان جوابا لسؤالها، أو في حالة غضب. يقول حكم وحكم الصريح. وفي الوقف الكناية متى تكون في الصريح؟ إذا نواها أو انضم أحد الألفاظ الخمسة، انضم إلى الكناية أحد الألفاظ الخمسة، كقوله تصدقت بها صدقة موقوفة، تصدقت بها صدقة محبسة، تصدقت بها صدقة مؤبدة. طيب، فهل نقول مثلا في الطلاق إنه إذا انضم أحد الألفاظ الصريح إلى الكناية صار صريحا، أو كناية مع كناية، يعني كناية مع كناية، هل تكون كالصريح؟ فهمتم ولا مفهوم المقصود؟ احنا قلنا في الطلاق في الوقف يكون كالصريح بالنية، هذه معروف، يكون كالصريح إذا إيش انضم أحد الألفاظ الخمسة إلى لفظ الوقف، إن وقفت وحبست وسبلت هذه صريح. كناية تصدقت وحرمت وأبت. إذا قال صدقة موقوفة يكون وقف أو لا؟ وقف. صدقة محبسة يكون وقف. صدقة مؤبدة يكون وقف. صدقت وحبست. صدقة محرمة يكون كذلك وقف، يكون وقف. فهل نقول كذلك في الطلاق لأنه إذا انضم أحد ألفاظ الكناية أو الصريح تكون الكناية في الصريح، بأن قال مثلا أنت خلية برية، الحقي بأهلك أنت خلية، هل يكون مثل الوقف أو لا؟ فهمت الآن؟ نعم، هل يقال هذا أو لا؟ كلام الفقهاء رحمهم لا، إن هذا خاص بالوقف، وذلك لأن الطلاق يعظم شأنه وخطره، ولهذا اقتصروا فيه على ما ذكروا. قد ذكرنا أن ضابط في الكناية ما هو؟ بيت يا محمود خادم حسين، تقرأ من غشنا ليس منا، ولا بعد غش في العلم أعظم وأشد، كل لفظ وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية الحسن. طيب، إذا ادعى الزوج خلاف الظاهر، طلق زوجته قال أنت طالق، ثم قال أردت طالقا من وثاق، هل يقبل أو لا؟ لا يقبل حكما، لكن يرد إلى دينه. هل الأولى للمرأة أن تدينه؟ معروف بالصدق، فلا تدينه، حرم عليها أن تحاكمه. وهنا ترى الحاكم، وإن احتمل الأمر فالأصل بقاء عصمة النكاح. طيب، سبق أيضا الفروق بين المسح بين الجبيرة والخف، أعطنا فرق. لا تجيب البيت، جيب البيت. طيب، هات البيت. والخرقة أهم، امسح، ترى تكسر البيت، وكلها امسح في الطهارتين، وقبلها الطهر على القول. واضح؟ عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرقة والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. عبد الله الشريف نظم الباقي، والشيء اللي هي قلنا أن الجبيرة تمسح سفر المعصية، وثانيا أنها لا تختص بعذر. جاب لنا بيتين يقول تخيروا، يقول إيش؟ وإن تكن بسفرة العصيان تمسح بها وكل عضو داني. غريب يعني، ها؟ طيب، وفي سفرة العصيان تمسح كلها ولا تخصصن عضوا بمسح الجبير. هذا التالي ما يصلح، لأن النظم بحر رجس الأول يعني حنين، لكن وإن تكن بسفرة العصيان، نظرة إلى الأبيات هذه متناسبة، عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وإن تكن بسفرة العصيان فامسح بها وكل عضو داني. كل عضو داني في بيت. طيب، في بيت ما شاء الله، شعر اليوم. كلها امسح في الطهارتين وقبل الطهر على القولين، في جميع بدن تحل وسفر الإثم كذا تحل. زين، يمكن نقول بعد ما يصلح، وتمسحا في سفر العصيان ولا تخص عضوا من إنسان، لا ما تختص بعضو. زين، ذا من إنسان وتمسحا في سفر العصيان ولا تخص عضوا من إنسان. نون عشان ما ينكسر، نون البيت لعيث لأن لا ينكسر. لا تكتب يعني، أشاوركم أي الأبية الثلاثة تختارون؟ عبد الله، البيت الأخير هذا وكل عضو داني ما يؤدي المقصود. المقصود أنها لا تختص بعضو، لا تختص بعضو. ها؟ شلون؟ جيد، جيد. اللي هو نختاره عبد الله الشريف. بيتك الثالث هذا يصلح مثل هذا، مثل بحر ابن عبد الله الطويل. ها؟ طويل. لا، لأن ما يمكن أنك تأتي ببحر بشيء غير بحر الرجز، لأن هذا بحر الرجز. ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية. وأن المؤلف رحمه الله يفرق بين إزالة الأنجاس والأخباث وبين رفع الأحداث. فالحدث، رفع الحدث لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، بخلاف إزالة الخبث والنجاسة فلا تشترط له النية. مثال ذلك: إنسان تنجس ثوبه، وقعت عليه نجاسة، فوضعه في مكان ثم نزل المطر وزالت النجاسة، أصابه ماء وزالت النجاسة، هل يطهر أو لا؟ طيب، هو ما نوى إزالة النجاسة، لا يشترط. كذلك لو أن بقعة الأرض وقع فيها نجاسة ثم نزل المطر فأزالها، أو تغير أو زالت النجاسة بالريح أو بالشمس، هل تطهر أو لا؟ تطهر. إذن لا يشترط لإزالة النجاسة، لا يشترط لها النية، لأنها من باب التروك، باب التروك. قال: لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية. الوضوء، لو أن إنسانا صار يغتسل، فلما غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، قال: أنا ما نويت الوضوء، أبى أكمل، سأجعله وضوءا. وضوءا، هل يجزي أو لا؟ لا يجزي، لابد من أيش؟ من نية. إذن الفرق بين ما كان من باب التروك وما كان من باب المأمورات إيش؟ الأول أن ما كان من باب التروك لا تشترط لإزالته النية، بخلاف ما كان من باب المأمورات فلا بد فيه النية. فرق آخر أن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، ما كان من باب التروك يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. مثال ذلك: إنسان صلى وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فما حكم صلاته؟ صحيح. طيب، صلى بنجاسة، وإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة؟ تقول: لأن المقصود من إزالة النجاسة التخلي عنها، فإذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر. لو صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا ولم يعلم إلا عقب الصلاة، صلاته باطلة. ليش؟ قالوا: لأن الوضوء شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يعذر فيه بالترك، بالنسيان ولا بالجهل، بخلاف الشرط العدمي فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. مثال آخر: إنسان ذبح ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله، فهل تحل الذبيحة؟ لا تحل. قال: طيب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول: يرتفع عنك الإثم، لأنك لو تعمدت أن تذكي الذبيحة بغير تسمية أثم، لأن هذا من باب إضاعة المال. وكذلك في الصلاة، لو تعمد أن يصلي بغير طهارة فإنه على خطر عظيم، حتى ذهب بعض العلماء رحمه الله ومذهب أبي حنيفة إلى أن من صلى عامدا بغير طهارة فإنه يكفر، قالوا لأنه مستهزئ بالله، مستهزئ، الله عز وجل اشترط الطهارة وهو يصلي بلا طهارة فهو كالمستهزئ. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الفرق بين ما كان من باب التروك وما كان من باب المأمورات من وجهين. الوجه الأول أن ما كان من باب التروك لا تشترط له النية، تشترط له النية، لأن المقصود منه ماذا؟ التخلي، بخلاف المأمورات فلا بد فيها من نية. الفرق الثاني أن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب المأمورات فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وإنما يسقط عنه إيش؟ الإثم. ما هو العلة في التفريق؟ يقول العلة أن ما كان من باب المأمورات فهو وجودي، لا بد من وجوده، بخلاف ما كان من باب التروك فإن المقصود التخلي عن طيب. ثم قال رحمه الله: كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت. العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها تشترط لها النية، يعني ما كان الحق فيه محض حق لله فلا بد فيه إيش؟ من نية، من نية التقرب إلى الله عز وجل، بخلاف ما كان من حقوق الأدميين فإنه لا تشترط فيه النية. ولهذا قال: فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، ولو لم ينوي. لكن ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب هل يحصل بغير نية التقرب؟ لا، لا يحصل، لا يحصل. ولهذا قال: لكن الأجر والثواب مرتب على النية، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. وذكرنا فيما سبق أن ما رتب الشارع عليه ثواب العبادة أو الفعل إذا رتب الشارع عليها ثوابا فهل يشترط لحصول الثواب أن ينوي الإنسان هذا الثواب أو أن يستحضر هذا الثواب أو لا؟ لا يشترط مجمل، لا، ذكرنا فيه تفصيل، قسمنا المسألة إلى هذه، ترى ما لها مر علينا في أصول الفقه في تعريف الواجب والمستحب، الواجب والمستحب والمحرم، قلنا في تعريفه ما أمر به الشارع الواجب حكمه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق الإقامة تاركا، من يستحق؟ نعم، أقل أربعة أقسام. طيب، الأول طيب، ثانيا ثالثا ما زين، ليست هذه ثواب، ثواب الشيء اللي تبرأ به الذمة درجة، لا ما ذكرنا، قلنا ما قصد منه، ذكرنا قلنا ما اشترط الشارع فيه استحضار النية، مثل صيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ظهر الحديث ماذا؟ أنه لابد من احتساب الأجر والثواب. ذكرنا أن من النصوص ما تأتي مطلقة، أن يكون الفعل مطلق وأن يقيد بماذا؟ باحتساب الأجر والثواب. ما عندنا أحد؟ محمود، هذه ما لها اسم، ما تم الأسبوع، أنت حضرت الواجب والمحرم الرحمن جمعة. واستعن بأدنان. استعن بالله. يلا. استحضار الثواب لحصول الثواب. رمضان وصيام رمضان. النفع متعدد. ذكر قسمين. القسم الأول إيش؟ ما اشترط الشارع فيه استحضار الثواب لحصول الثواب، مثل من قام رمضان إيمانا واحتسابا. واضح؟ القسم الثاني مثل إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الثاني ما كان الفعل فيه متعديا، ما كان الفعل فيه متعديا، فهذا يحصل له الثواب وإن لم ينوي. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما قبله لم يقل من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فدل على أنه يثاب أو لا يثاب. في لفظ الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيه خير أو فيه أو ليس فيه خير؟ فيه خير، والخير يثاب الإنسان عليه. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله عز وجل بين إيش؟ ما قصد به وجه الله وما لم يقصد به وجه الله. أن ما قصد به وجه الله يثاب أكثر. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نمشي شوي شوي. هل هنا اشترط الثواب أو لا؟ استحضار الثواب هل هو شرط؟ الحديث ها؟ من صلى لله 12 ركعة وين الشرط؟ هل قال يبتغي بها وجه الله؟ معروف لله انه لغير الله، اللي يصلي لغير الله هذا اصلا عباده في رياء وشرك، ما تصح اصلا. ما في لله، من صلى 12 ركعة، من صلى لله، وفي بعض الروايات بدون لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنه. اذا الفعل ايش؟ عام، سواء نوى ام لم ينوي. طيب، بقي القسم الرابع يا طيب، وين الرابع؟ عطنا الرابع. القسم الأول ما رتب فيه الشارع حصول الثواب على مجرد الفعل، على مجرد الفعل، مثل من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الثاني ما اشترط فيه الشارع استحضار النية، استحضار الثواب لحصوله، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الثالث ما كان النفع فيه متعدي، هذا يحصل الثواب وإن لم ينوي، مثل صح. نعم، ما كان فيه الثواب عاما، يعني ما ليس ثواب معين. مثلا الآن النفل المطلق، لو أن الإنسان مثلا الآن قام يصلي، أنا قمت الله أكبر وصلي، هل هذا شيء مطلق ولا مقيد؟ مطلق، يحصل فيه الثواب أو لا؟ طيب، لو أن الإنسان فعله ولم يستحضر الثواب يثاب أو لا؟ يثاب. فهمتم أو لا؟ إذن قول المؤلف رحمه الله: لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته وقيام واجبه. يقول هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، وهو أنه هل يشترط لحصول الثواب على الفعل استحضار النية واستحضار الثواب أو لا؟ نقول المسألة تنقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام: ما اشترط فيه الشارع النية أو استحضار الثواب لحصول الثواب، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. القسم الثاني إيش؟ أن يكون الفعل متعديا، إذا كان العمل متعديا النفع في هذه الحال يحصل الثواب وإن لم ينوي. مثال الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس قرصا أو يزرع زرعا يأكله طيرا أو لصا أو سارقا أو سارقا إلا يثاب أو لا يثاب. يثاب، مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع هل ينوي أنه سيأتي طير ويأكل؟ لا، مع ذلك يثاب. لماذا يثاب؟ لأن النفع هنا متعدي. القسم الثالث أن يكون الثواب إيش؟ أن يرتب الثواب على مجرد الفعل دون استحضار الثواب، مثل: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من قال في الأذكار خصوصا في الأذكار، من قال كذا وكذا حصل له كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وما شابه ذلك. هذه لم يرتب فيها، لم يشترط فيها حصول الثواب. القسم الثالث أن يكون الثواب عاما كالصيام المطلق وكالنفل المطلق وكالذكر المطلق. فهنا لو ذكر الإنسان الله عز وجل ذكرا مطلقا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك، ولم يستحضر الثواب، هل يثاب أو لا؟ يثاب الثواب العام. فهمتم هذه؟ احفظوها، نسأل فيها الصدق إن شاء الله. نعم. لا ما يجوز الزيادة. إيه لا يحصل له مدام جاهل أو ناسي يحصل، لكن يقول ما يجوز الزيادة إلا أن تقطع الأول. يعني مثلا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 83، قل لا إله إلا الله ثم استأنف من جديد. واضح؟ مثل الطواف الإنسان له أن يجمع أسابيع في ركعتين، لكن إذا دخل في الثاني لا بد أن ينوي. الإنسان طاف 7 أشواط لما وصل إلى الحجر الأسود الخط، لا بد الطواف الجديد ينوي ولا يشترط؟ لا بد من نية، ما يصلح بس يدور لا يصلح. ولهذا تعرف ضعف قول بعض السلف أنه يجوز التطوع لثلاثة أطوفة، 3 أشواط 4 أشواط، وبعض العامة الآن يأخذون بهذا، بل ربما اغتر به بعض طلبة العلم، تجد مثلا يطوف 4 ثم يقول خلاص قصرت أثاب على 4. الشارع رتب الثواب على فعل العبادة كاملا، فهو كما لو صلى ركعة ثم سلم. ركعة واحدة هل تجزي أو لا؟ لا تجزي إلا في الوتر. طيب، كما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين: إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذا الفرق الأول، الفرق بين العبادات وبين العادات والمعاملات. من وجهه، الوجه الأول قال أن العبادات لا بد أن يكون الشارع قد شرعها، لا بد أن تكون مشروعة من قبل من؟ من قبل الشارع. وهذا معنى قولهم الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته. فالعبادة إنما تتلقى من ماذا؟ من الشرع. قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أن الدين والشرع إنما يتلقى من الله عز وجل أو من رسوله. ولهذا قال ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بخلاف العادات والمعاملات فإن أصل فيها الإباحة، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح، ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. هذا الفرق الثاني، أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وبما في واقعه. واضح؟ إنسان مثلا يصلي، صلى العشاء 3 ركعات وخرج من الصلاة يظن أنه قد صلى 4، هو في واقع الأمر كم صلى؟ 3، وفي ظنه أنه 4. فهنا نعتبر إيش في المعاملات؟ لا في العبادات نعتبر ظن المكلف، لأننا لو اعتبرنا واقع الأمر لشق ذلك، لكان فيه مشقة. ولأننا أيضا لو اعتبرنا ظن المكلف أو اعتبرنا النية في المعاملات لكان كل واحد يدعي أنه قصد كذا، يغش يقول والله ما قصدت غش، يبيعه معيبا ثم يقول والله لم أقصد ما قصدت هذا. واضح؟ مفهوم لا؟ فلهذا كان من الحكمة أن تكون العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر الظاهر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي إيش بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع. فنحن في المعاملات ليس لنا إلا إيش الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. بخلاف العبادات فإن العبرة بما في ظن المكلف وبما نواه، لأن العبادة معاملة بين الإنسان وبين ربه. ولهذا لاحظ الصيام كان من أدل العبادات على الإخلاص، الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال الله تعالى يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، لأن الصائم قد يخلو في مكان ويتمكن من الأكل ومن الشرب ويشهد أحد، سيدخل بيته في العزوب ما عنده أحد يشرب ويأكل، ومع ذلك يمتنع من هذا. لماذا؟ لله، خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل. فالعبادات نقول عبرة فيها بما في ظن المكلف وبما نواه بخلاف المعاملات. قال فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف. مثال ذلك إنسان باع ملكا له ابن عم فباع ملكه، له بيت، فمر الشارع قال ترى هذا البيت؟ قال نعم. قال بيعتك هذا البيت؟ قال لك البيت؟ قال لا، أنا وابن عمي مات خارج. فتبين أن ابن عمه قد مات قبل أسبوع وليس له وارث إلا هو حين البيع البيت هل هو مالك له أو لا؟ في واقع الأمر مالك، لكن في ظنه ليس بمالك. فلو اعتبرنا ما في ظنه فهل يصح البيع؟ لا يصح، لأنه باع ما لا يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك أو ما ليس لك. ولو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا أن البيع صحيح، لأنه حين باع هو في الواقع مالك لهذا المبيع، مالك لهذا المبيع. مفهومنا. ثم قال رحمه الله: لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف. الشارع في مسائل المعاملات رتب التصرفات على وجود أسباب، متى وجد السبب نفذ الحكم، وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل. لكن فيها المثال هذا، الرجل الذي باع هذا البيت وهو لابن عمه، هو حين باعه في قرارة نفسه أنه ملك لمن؟ لابن عمه، هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، وهذا معنى قوله بحسب ما قصده المتصرف وتوسل. فنقول هنا التصرف صحيح لكنه آثم لأنه تصرف في ملك الغير. صحيح أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. يقول من الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة قال كنجاسة الكلب، مغلظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع غسلات إحداها بالتراب. وقوله والخنزير هذا بناء على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وأن الخنزير ملحق بالكلب لخبثه في الأكل، لكن الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب، ليس ملحقا بالكلب، لأن الشرع إنما نص على ماذا؟ على الكلب. الخنزير الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير، والنبي عز وجل حرمه، ولكن لم يذكر أنه يغسل سبعا. قال التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، وقوله ونحوه أيضا مشى فيه المؤلف على المذهب أنه يجزئ عن التراب ما يقوم مقامه كالصابون والإشنان وما أشبه ذلك. فالمؤلف هنا جرى على المذهب في موضعين أو في مسألتين. المسألة الأولى أنه ألحق الخنزير بالكلب في وجوب غسله سبعا، ومسألة الثانية أنه قال ونحوه، لو وقف على التراب قال احداها بتراب وقف ما عليه تراب، لكن قال ونحوه ألحق بماذا؟ ألحق بالتراب إيش؟ الإشنان والصابون. وهذا هو المذهب. والصحيح أنه لا يلحق بالتراب غيره، وأن المسألة خاصة بماذا؟ بالتراب. أولا لأن الشرع نص على التراب، النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، والتراب موجود في عهد والإشنان أو الصابون موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يذكره، لم يقل أغسله بتراب أو إشنان أو ما شابه ذلك. وثانيا أن التراب قد يكون فيه أشياء ليست موجودة في الإشنان ولا في الصابون، وقد اكتشفها الطب الحديث، وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يخرج ما يسمى بالدودة الشريطية. هذه الدودة قال الأطباء لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها إلا التراب، يخرج من لعابه مثل مرض يسمى سبب الدودة الشريطية، هذه لا يقتلها إلا التراب. واضح ولا؟ ها؟ إيش فيه؟ من يقول؟ إحنا هذا نقول كلام الأطباء، عندنا النص. كلام الأطباء هذا نعلل فيه من باب الترجيح ولا يكفينا النص. النبي عليه الصلاة والسلام في وقته ما عندهم شناد، ما عندهم صابون، ما لا حتى لو تبتت ما نأخذ بها. هذه علة قد تكون، يعني قد يكون الشارع نص على هذه هذه العلة مستنبطة. العلة المستنبطة العلماء يقول رحمه الله أنه لا يقاس عليها، لا تكون مضطربة. مش لا يوجد الله عز وجل ما ذكره في القرآن، وشو يذكر لهم شيء ما يدرون عنه تتسجد البسم. واضح الآن؟ إذا نقول التراب لا غير التراب لا يلحق به. لماذا؟ لأن التراب نص الشارع عليه، وتنصيص الشارع على التراب دليل على اعتباره، وثانيا أن التراب موجود، موجود في أن الأشنان والصابون موجودان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرشد إليهما، لم يرشد إليهما. وأما مسألة قول مثلا الأطباء اكتشفوا هذا واكتشفوا هذا، هذا يذكر من باب الترجيح، من باب الترجيح. مثل مسألة الذباب، الذباب نعلل نقول إذا أنه إذا وقع الشراب يغمس فإن في أحد الجناحين هداء وفي الآخر دواء. الأطباء الآن اكتشفوا أنه مثلا في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء يسبب الحمى تيفودية تسمى، فهل نقول يعني يعلل بالحكم كلام الأطباء؟ لا، كلام الشارع. قال ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام أخرج الجارية، الذي لم يأكل الطعام يعني الذي يتغذى باللبن، الذي يتغذى باللبن. وهل هذا خاص بما إذا كان بلبن أمه أو عام؟ يعني الآن أكثر الأطفال يشربون ألبان صناعية، فهل تلحق الألبان الصناعية بالألبان الطبيعية؟ ونعلم أنها ليست طعاما يمضى ويعلك أو لا ضار إلحاقها، لأن الحليب الصناعي ليس طعاما يعتبر طعاما. طيب قال يكفي نضحها. طيب فإن كان يتغذى بالطعام ويتغذى باللبن فهل الحكم يزول؟ يقول أكل الطعام ولو شيئا يسيرا أو لا؟ لا لا، في سنة الرضاع، يعني صار له طفل له سنة وثمانية أشهر. نعم، وإن كان أقل. طيب هل الشرع اعتبر نحو ذلك؟ لا، هل الشرع تقول لا؟ ليش تقول لا؟ اعتبر زكاة، الزكاة إذا كان الزرع يسقى بمؤونة كم فيه؟ نصف العشر. وإن كان يسقى بغير مؤونة العشر. فإن كان يسقى بهذا وبهذا ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع. كذلك السائمة إذا كانت تصوم، يعني لا تتغذى على العلف وما أشبه ذلك، هل فيها زكاة؟ ها؟ لا فيها زكاة. طيب فإن كانت غير سائمة بمعنى أنه تعلى، هل فيها زكاة؟ لا فيها لا زكاة فيها. فإن كانت كذا وكذا يعتبر الأكثر، العلماء يعتبر الأكثر، ولهذا قالوا السائمة هي الراعية الحول أو أكثره أو أكثر، فالكثرة معتبرة في الشرع. إذا كان اللبن له غذاء، إذا كان يتغذى على اللبن غذاء، أما إذا كان يشرب اللبن هذا فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطر. وفي رواية لا رضاع إلا ما أنشز العضل، وكان قبل الفطر. هذا يدل على أنه لا بد أن يكون غذاء، لكن اللي يلقم هكذا مثل جالس الغداء يعطونه ما يأتي.